دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة أعزائي المستمعين مع الفن التشكيلي ومعرض بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث. كنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وبانوراما الفن، ولسه بنلف ونطوف وبنتعرف وبنستمتع بألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل معرض متميز بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية. المعرض للفنان الأستاذ الدكتور مجدي عبد العزيز البيلي، الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. أهلا بك يا فندم، ضيف عزيز على موجاتنا، موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بكم في معرضي. نقول المعرض بعنوان أصداء الأزمنة، وأول ما الحقيقة دخلت وشفت يعني الجمال ومجموعة اللوحات من خلال الفن الجرافيك وعنوان أصداء الأزمنة استوقفني العنوان. وقبل ما ابتدي الحوار مع حضرتك قلت لي ده ليه حكاية وقصة جميلة قوي وبدأت في النمسا. السادة المستمعين أكيد عايزين يعرفوها. هو الحقيقة الموضوع دوت في سنة 2006 كان زارني الكاتب الكبير جمال الغيطاني، فهو كان معزوم الحقيقة عش من الجمعية الأدبية في النمسا لعرض بعض أعماله كأديب معروف وشهير. تمام. فشاف بعض أعمالي واطلع عليها، ولما رجعت أنا من النمسا عملت أول معرض، فهو أنا طلبت منه الحقيقة إن هو إيه يكتب لي كلمة، فهو كتب لي كلمة واختار لي هذا المسمى أصداء الأزمنة على بناء على ما شاهده في أعمال، وأنا الحقيقة سعدت به وعملت من خلاله سلسلة من المعارض بدأت من 2007 إلى يومنا هذا لغاية 2023. 1, 2, 3, 4, 5 ده الخامس. نقدر نقول إن أصداء الأزمنة بتعبر عن مخزون حضاري ممتلئ بروافد تاريخية ثقافية حضارية، حاجات كتيرة قوي تندرج تحت أصداء الأزمنة. هو الحقيقة أنا كفنان الحقيقة درست وتعلمت في كلية الفنون التطبيقية وتعلمت في الحياة إن مصر الحقيقة بتعتبر من البلاد في العالم الغنية بالإرث والتراث الإنساني على مر العصور. فهتلاقي حضرتك الحضارة المصرية والحضارة القبطية والإسلامية والفنون الشعبية وغيره وغيره من الحضارات الحقيقة يعني كان لها دور كبير على المستوى العالمي. فإحنا نمتلك إرث عظيم الحقيقة في مصر. فأنا طبعا كمصري عايش في بيئتي كان يهمني بالدرجة الأولى كفنان أن أكون واعي لهذه الرؤية، فلإني عاوز أكون فنان مصري من البيئة المصرية من الهوية المصرية. فكان كل أعمالي الحقيقة الماتيريال اللي انا بشتغل عليها هي تراثنا الحضاري، وهو واضح فعلا التراث الحضاري، ويمكن واضح من خلال الاشكال الهندسيه وايضا من خلال الالوان اللي حضرتك مستخدمها في مجموعه اللوحات. دي حقيقه، لان انا فعلا في الاساس خالص كان عندي اساس في التكوين بتاعي او في التصميم العمل هو الاشكال الهندسيه الجافه زي المربع والمثلث، فاصبح عندي عناصر برضو وقواعد علميه وهندسيه ورياضيه برضو بستخدمها الى جانب الموتيف العربي، الموتيف الاسلاميه، الموتيف القبطيه. فزي ما قلت لحضرتك هو انا عندي بحر من الاشكال والالوان والرموز، الى جانب ان انا كمان درست التصميم. فانا عندي العمل الفني بيبدا بالفكره، وبقعد اخد وقت كبير جدا في حبكه الفكره لغايه ما تطلع بعد كده لما اقدر اطلع، وبطلعها من خلال الوسائط المختلفه. طبعا عندنا الوسائط المختلفه زي مثلا الحفر او اللي هو الطبعه الفنيه، عندنا التصوير، عندنا التصوير المائي، يعني عندنا كل الفروع الفنيه. فانا الحقيقه استخدمت كل دوت، يعني كل واضح فعلا يا دكتور مجدي كل التقنيات ديت، يعني ما بحطش حاجز في استخدامي ولا في التقنيه ولا في الرؤيه بتاعه العمل بتاعي. السمع والعيون بالريشة والألوان والرتم والقانون والقلب واللسان والعقل والجنون. اسمح لي دكتور مجدي عبد العزيز الأستاذ بقسم الإعلان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ومعرضك المتميز نقول بعثات ومنح دراسية وأبحاث علمية، كل ده أيضا كان ليه تأثير في أن الموهبة تترسخ جدا، يعني طبعا هو ده الأساس حضرتك. لأن درست في أنا درست في ألمانيا، والحقيقة كان لي الحظ أن أنا أدرس في ألمانيا، لأن كان نفسي أدرس في ألمانيا، لأن أنا خرجت ألمانيا سنة 85. والحقيقة كنت سعيد بهذه المنحة، وأنا الحقيقة خدت أعمالي اللي أنا وقتها حصلت بيها على جائزة الدولة التشجيعية في مصر، فخدتها معايا ما شاء الله في الدراسة. فقلت أقدمها في الأكاديمية العليا للفنون في برلين الغربية. فطبعا قدمت أعمالي ديت، الحقيقة هم المفروض عشان أخد أعلى مؤهل اللي هو الدبلوم العالي في المدرسة العليا في برلين لازم أقعد 5 سنوات. أعمالي في اللي أنا قدمتها بخصوص جائزة الدولة التشجيعية في مصر خفضت لي 3 سنوات دراسة ما شاء الله. ومن هنا كان فضل لي 2 سنين وأتخرج وأخد أعلى مؤهل. فالأستاذ الحقيقة كان أستاذ مشهور وعلى مستوى أوروبا، هربرت كابيسكي. فطبعا هو كان جه في مصر وكان أستاذ زائر في جامعة المنيا، وقبل ما أطلع ألمانيا كان شاف أعمالي وشاف أعمالي في التصميم بالذات. فهو قال لما شاف الأعمال قال لي شوف أنت لما هتيجي هنعلمك يعني إيه تصميم. فأنا لما رحت ولغوا لي 3 سنوات قلت له أنا مش عاوز أشتغل حفر، مش عاوز أشتغل طبعة فنية، أنا عاوز أشتغل تصميم. قال لي هو ده الصح. تمام. ليه؟ لأن أنا محتاجه في بلدي. إن أنا خارج عشان أتعلم التصميم وبالذات في بلد زي ألمانيا. فأنا خلاص كنت يعني قالوا لي أنت محترف في الحفر وفي البتاع، فخلاص أنا مش محتاج حاجة. وهم ده اللي قالوا لي الحقيقة، لكن اتعلمت التصميم. اتعلمت علوم الحقيقة كانت جديدة بالنسبة لي وما درستهاش في مصر، وهي مثلا علوم أساسية في التصميم الجرافيكي. اللي هو على مستوى عالي. فطبعا درست حوالي 5 مواد كانت مهمة جدا، كان ليها أكبر الأثر إن إحنا يبقى المعرض بهذا التميز. ودعوة للسادة المستمعين ييجوا ويشوفوا معرض حضرتك الأستاذ الدكتور مجدي عبد العزيز ومعرض هام أصداء الأزمنة. كل الشكر يا فندم. العفو يا فندم، نورتنا من خلال بانوراما الفن. سعدتين باللقاء الجميل ده الصغير، وإن شاء الله يبقى لنا لقاء في المعرض إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون والأساتذة. وده عنوان المشروع اللي بدأه الفنان الكبير مدحت صالح، وإعادة تراث عمالقة الفن في الوطن العربي. وكان الحفل الأول بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة بباقة مختارة من الأعمال بقيادة المايسترو هشام مصطفى. الحفل كان بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم من خلال مختارات زمن الفن الجميل لمحمد فوزي، رياض الصنباطي، بليغ حمدي، طلال مداح ومحمد الموجي. ومن الجدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة. على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، اهو جالك يوم ترتاح على ادنى البر امان، وعيون زي الافراح تسقيك الشهد حنان. على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، اهو جالك يوم ترتاح على اجمل بر امان، وعيون زي الافراح تسقيك الشهد حنان. تصبح من والي العشيق، ما نخليش ولا قلب حزين. نصبح من والي العشيق، ما نخليش ولا قلب حزين. اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير، اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير، اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي، اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي، الحقني اوامي الحقني، الحقني اوامي الحقني، عالجنة الحلوة سبقني. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف وبنستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليالي اللغة العربية في صالون الأوبرا الثقافي، فضمن فعاليات النشاط الصيفي وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وجامعة الأسكندرية، عقد بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة صالون الأوبرا الثقافي تحت عنوان ليالي اللغة العربية. ألقى من خلال الصالون مجموعة من الطلاب القصائد الشعرية إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية بمشاركة كورال جامعة الإسكندرية أمواج. يلا يا قلبي يا أسعد قلبي، نملى الدنيا حب بحب. يلا يا قلبي يا أسعد قلبي، نملى الدنيا حب بحب. يلا نقوم وننام في غرام ونفسر كل الأحلام. يلا يا قلبي يا سعد قلبي، نملى الدنيا حب بحب. يلا يا قلبي يا سعد قلبي، نملى